الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: قوله فعال لما يريد دليل على أمور، أحدها أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا النقل الذي أورده الشارح رحمه الله تعالى تحت قول الله جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد. ففيما يتعلق بصفة الإرادة، صفة الإرادة وهي صفة جاء ذكرها في آيات كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى، منها قول الله جل وعلا: فعال لما يريد، فعال لما يريد. والإمام ابن القيم رحمه الله ذكر هنا تحت هذه الآية جملة من الفوائد المستنبطة من هذه الآية التي تدل عليها، قال إن هذه الآية تدل على أمور، وذكر رحمه الله ستة أمور عظيمة مهمة تستفاد من هذه الآية وتدل عليها هذه الآية. ذكر رحمه الله الفائدة الأولى أو الأمر الأول، أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته، أنه يفعل بإرادته ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يفعل تبارك وتعالى بمشيئته وإرادته، مثل ما قال جل وعلا: ولكن الله يفعل ما يريد، كذلك الله يفعل ما يشاء، يفعل ما يريد، يفعل ما يشاء. فإذا أفعاله سبحانه وتعالى يفعل بإرادته ومشيئته، يفعل بإرادته الكونية ومشيئته سبحانه. ولكن الله يفعل ما يريد، كذلك الله يفعل ما يشاء، كذلك الله يفعل ما يشاء. ولهذا تجد في آيات كثيرة جدا أمور عديدة تذكر مربوطة بالمشيئة، أفعال لله على وجه التفصيل، يعني هذا الآن يفعل ما يريد، يفعل ما يشاء، هذا عام، لكن هناك أيضا تفصيل لهذا، هناك تفصيل، مثل يخلق ما يشاء، يرزق من يشاء، يغفر لمن يشاء، يرحم من يشاء، يهب لمن يشاء، يعز من يشاء، ويذل من يشاء، إلى غير ذلك كثير يعني في القرآن. هذه كلها أفعال: يخلق، يرزق، يهب، يغفر، يرحم، يعز، يذل، كل أفعال، لكنها مربوطة بماذا؟ بمشيئته. فإذا قوله فعال لما يريد، فعال لما يريد، فيه أنه يفعل بإرادته ومشيئته، يفعل بإرادته ومشيئته. وهذه عقيدة مهمة جدا، وتجدها مبثوثة في مواطن كثيرة في كتاب الله، إما على وجه الإجمال مثل ما هنا، أو التفصيل مثل ما أشار: يرزق من يشاء، يغفر لمن يشاء، يعز من يشاء، يرحم من يشاء، يهب لمن يشاء، إلى غير ذلك، يعني إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. يعني كنت تتبعتها مرة فقاربت 400 في كتاب الله سبحانه وتعالى، قاربت 400 في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه يعني عقيدة جاء التبيان لها في آي كثيرة من كتاب الله عز وجل. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. نعم. قال رحمه الله: الثاني أنه لم يزل كذلك، لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله، فلا يجوز في وقت من الأوقات أن يكون عادما لهذا الكمال، وما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. نعم، يعني هذه الفائدة الثانية من قول فعال لما يريد، فعال لما يريد أي لم يزل كذلك، لم يزل كذلك سبحانه وتعالى، لم يزل فعالا لما يريد، وذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح. ساق ذلك يعني قوله فعال لما يريد، ساقه في معرض المدح والثناء على نفسه سبحانه وتعالى، وأن ذلك من كماله أنه فعال لما يريد. وهذا من كماله أنه فعال لما يريد سبحانه وتعالى. إذن فمما يستفاد من ذلك أنه لا يجوز في وقت من الأوقات أن يكون عادما لهذا الكمال. استفاد من ذلك أنه فعال على الدوام، فعال على الدوام، لم يزل فعالا، لم يزل فعالا سبحانه وتعالى. وقد جاء في آيات عديدة فيها يقول الله عز وجل: وكان الله عليما حكيما، وكان الله غفورا رحيما. وعرفنا أن الفعل الماضي هنا لا يعني الانقطاع، لا يعني الانقطاع، بل الدوام، وأن هذا وصفه لم يزل موصوفا به، الرحمة والمغفرة والعلم والسمع والبصر وغير ذلك. ولهذا جاء في الأثر أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن هذه الآية، سئل عن هذه الآية، سأله سأل أشكل عليه وهو يقرأ هذه الآيات: كان الله عليما حكيما، وكان الله غفور رحيما. فيقول السائل: كان ومضى، يعني أشكل عليه كان. فقال ابن عباس رضي الله عنه مبين معنى الآية، قال: أي لم يزل كذلك، أي لم يزل كذلك، فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد، إن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد. مما يستفاد من قول فعال لما يريد، هذا ثناء على الله، هذا مدح وبيان لكماله، أنه لم يزل كذلك، أنه سبحانه وتعالى لم يزل فعالا لما يريد، يخلق، يرزق، يرحم، يعز، إلى غير ذلك، لم يزل كذلك. قال شيخ الإسلام بن تيمية: وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. هذه الفائدة الثانية. نعم. قال رحمه الله: الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة، أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فلها شأن آخر، فإن هنا إرادتين، إرادة أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله الرب فاعلا، وليستا متلازمتين، وإن لزم من الثانية الأولى من غير عكس. نعم، يعني هذه الفائدة الثالثة، يقول أنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فعله، أنه إذا أراد شيئا فعله، أي شيء أراده سبحانه وتعالى فعله، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. قال فإنما موصولة فعال لما، فعال لما يريد. قال فإنما موصولة، موصولة أي يفعل كل ما يريد، فعال لما يريد أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، يفعل كل ما يريد أن يفعله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فعال لما يريد. يقول لا، وهذا في إرادته سبحانه وتعالى المتعلقة بفعله، متعلقة بفعله هو سبحانه وتعالى، فعال لما يريد أن يفعله جل وعلا. قال وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد، أما إرادته المتعلقة بفعل العبد، فعل العبد أي من طاعة أو معصية، إيمان أو كفر، هداية أو ضلال، فعل العبد. أما إرادته المتعلقة بفعل العبد فلها شأن آخر، فلها شأن آخر، لها معنى آخر. قال فإن هنا إرادتين، فإن هنا إرادتين، إرادة، إرادة من الله أن يفعل العبد، وإرادة أن يجعله الرب فاعلا، إرادة من الله أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا. الأولى الإرادة الشرعية، إرادة أن يفعل العبد هذه الشرعية، والثانية أن يجعله فاعلا هذه الكونية القدرية. إذن هما إرادتان، إرادة شرعية دينية وإرادة إرادة شرعية دينية وإرادة كونية قدرية، وإرادة كونية قدرية. الأولى هنا قال إرادة أن يفعل العبد، إرادة أن يفعل العبد، والثانية إرادة أن يجعله الرب فاعلا. قال وليستا متلازمتين، وليستا متلازمتين، هذه إرادة وهذه إرادة، هذه إرادة كونية قدرية وهذه إرادة شرعية دينية، وليستا متلازمتين، وإن لزم من الثانية الأولى من غير عكس، وإن لزم من الثانية الأولى من غير عكس. يعني أراد الله عز وجل من عباده شرعا ودينا، أراد الله من عباده شرعا ودينا أن يطيعوه، أن يعبدوه، فأطاعه المؤمن وعبده، أطاعه المؤمن وعبده، كون المؤمن أطاعه هذه إرادة الذي أراده الله من الشرع فعله، لكن كون فعل ذلك هذا دليل على ماذا؟ أنه أراده منه كونا، لأنه ما يمكن أن يكون مطيع إلا إذا أراد الله كونا وقدرا أن يكون ماذا؟ مطيعا. وهذا معنى قوله وليست متلازمتين، وإن لزم من الثانية الأولى من غير عكس. إذن هنا يشير إلى التفريق بين الإرادتين، الكونية القدرية والشرعية الدينية. فإنما أراده سبحانه وتعالى كونا وقدرا لا بد أن يقع، أراده كونا وقدرا لا بد أن يقع، وما أراده شرعا ودينا، وما أراده شرعا ودينا، أراد من عباده الصلاة الصيام الزكاة، البر، الصلة، ترك المعاصي، هذه أرادها من عباده ماذا؟ شرعا ودينا. وما أراده شرعا ودينا قد يقع وقد لا يقع، يقع من المؤمن ولا يقع من الكافر ولا يقع من العاصي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله اجتنبوا الطاغوت، هذه الإرادة الشرعية، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، بعث الله الرسل ليطاعوا من أجل أن يطاعوا، لكن هل أطاعهم كل الناس؟ فيهم من أطاع وفيهم من عصى. هذا الكلام المنقول عن ابن القيم رحمه الله له تتمة في الأصل، المنقول عنه يعني فيها مزيد توضيح للمعنى. قال فإذا أراد فعل العبد، إذا أراد فعل العبد وأراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه، أراد فعل العبد يعني الطاعة ولم يرد من نفسه أن يعينه ويجعله فاعل، لم يوجد الفعل، لم يوجد الفعل. أراد فعل العبد يعني أراد من العبد أن يصلي، أن يصوم، أن يتصدق، أن يبر والديه، ولم يرد من نفسه سبحانه أن يجعله، أن يعينه ويجعله فاعلا، لا، لم يوجد الفعل، لم يوجد الفعل. قال فمتى أراد من نفسه أن يعين عبده وأن يخلق له أسباب الفعل فقد أراد فعله، قد أراد فعله. وقد يريد فعله يعني إرادة شرعية ولا يريد من نفسه أن يخلق له أسباب الفعل فلا يوجد الفعل، فلا يوجد الفعل. وهذا الكلام مهم جدا في فهم الإرادة، لأن من لم يميز بين الإرادتين يقع في إشكالات، وأيضا يذهب عن فهم كثير من النصوص، وربما يقع في خبط وخلط مثل ما وقع من أهل البدع في هذا الباب. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فهمه هذا على وجه تفرقة بين الإرادتين الكونية والشرعية يحدث، فهم هذا الأمر يحدث عند العبد اعتدالا، اعتدالا في امتثال المأمور واجتناب المنهي، من جهة أنه يجاهد نفسه على الفعل لأنه مأمور به، وعنده أي العبد مشيئة وإرادة، والله أمره وبعث له رسله فيطيع ربه في ذلك، وفي الوقت نفسه يدرك أن إرادته ضعيفة وأنه لا حول ولا قوة له إلا ماذا؟ إلا بالله. فيكون دوما يسأل الله الثبات، يسأل الله الهداية، يسأل الله المعونة، يسأل الله أن لا يزيغ قلبه، يسأل الله أن يديم توفيقه، يسأل الله أن لا يكله إلى نفسه، إلى غير ذلك مما يأتي كثيرا في الدعوات المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله الرابع أن إرادته وفعله متلازمتان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق فما ثم فعال لما يريد إلا الله. نعم. يقول الفائدة الرابعة أن إرادته وفعله فعال لما يريد، فعال لما يريد، هذا يدل فيه تلازم بين الفعل والإرادة، فعل الله وإرادته في تلازم بينهما، فعال لما يريد. مثلها قول الله تعالى إن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد. قال بخلاف المخلوق، قال بخلاف المخلوق، المخلوق قد يفعل شيئا نعم بل أشياء وهو لا يريدها، وقد يريد شيئا ولا يتمكن من فعله ولا يتهيأ له فعله ولا يتيسر له فعله. ولهذا تأمل، يقول رحمه الله تعالى: فما ثم فعال لما يريد إلا الله، فما ثم فعال لما يريد إلا الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يفعل ما يريد. فمن قال إن الله فعل ما لا يريد أو أراد أن يكون من فعله ما لا يكون، أراد أن يكون من فعله ما لا يكون، فما عرف ربه بهذا الوصف، فما عرف ربه سبحانه وتعالى بهذا الوصف فعال لما يريد. إذن من فوائد هذه الآية أن نعرف التلازم بين الفعل والإرادة، بين الفعل والإرادة، وأن إرادته سبحانه وفعله متلازمان، فهو فعال لما يريد، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، وما فعله فقد أراده. قال بخلاف المخلوق، فما ثم فعال لما يريد إلا الله. نعم. قال رحمه الله: الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر. هذه فائدة خامسة من قول فعال لما يريد. قال إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال. مر معنا يعني في أظن في الفائدة الأولى: يرزق من يشاء، يخلق ما يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، إلى غير ذلك. فهناك يعني من فوائد المستفادة إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، بحسب الأفعال ماذا؟ التي أرادها، وأن كل فعل له إرادة تخصه، وأن كل فعل له إرادة تخصه، مثل قول الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. هذه الآن ثلاثة: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. لاحظ، يريد أن يتوب، يريد أن يهدي، يريد أن يبين، يريد أن يخفف. هذه كلها إرادات بحسب ماذا؟ بحسب الأفعال: إرادة هداية، إرادة تخفيف، إرادة رحمة، إرادة رزق، إلى غير ذلك. فالخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال. ولهذا تلاحظ في الآية التي مرت تعدد ذكر ماذا الإرادة: يريد. ففي إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر، خلافا يعني أقوال أهل البدع في ذلك، لهم مقالات يعني في ذلك غاية في العجب. نعم. قال رحمه الله: السادس أن كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. هذه الفائدة الأخيرة: أن كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. أن كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. تتمة الكلام في الأصل فيما يوضح المراد. قال فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وأن يجي يوم القيامة لفصل القضاء وأن يري عباده المؤمنين نفسه لم يمتنع عليه فعله، لم يمتنع عليه فعله، وهو الفعال لما يريد، وهو الفعال لما يريد. قال وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا جاءنا الخبر الصادق أن الله ينزل آمنا، أن الله يجي يوم القيامة لفصل القضاء بنفسي آمنا، وجاء ربك، وجاء ربك آمنا. وأولئك الذين تأولوا المجيء وتأولوا النزول وتأولوا نظائرها من الصفات الفعلية لله عز وجل، هذا من نقص إيمانهم بأن الله فعال لما يريد، من نقص إيمانهم بأن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. ولهذا أحد السلف رد بهذه ردا قويا على أحد المبتدعة. أحيانا بعض المبتدعة يأتي بكلمة يريد أن يشوش فيها فقط على معتقد الناس، فأراد أن ينكر النزول فقال أنا، يقول هذا المبتدع، يقول أنا لا أؤمن برب يتحول من مكان إلى لا مكان، هذا فهمه هو، قال أنا لا أؤمن برب يتحول من مكان إلى مكان. فقال له وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. المسألة تتوقف على ماذا؟ خبر الصادق، قال ينزل يفعل ما يشاء. إذا من يعني يتردد في مثل هذه الأمور ويعمل على تأويلها هذا من نقص إيمانه بأن الله يفعل ما يشاء. قال أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. المسألة تتوقف ماذا؟ على الخبر الصادق، تتوقف على الخبر الصادق. إذا جاء الخبر الصادق بإثبات فعل لله نؤمن بدون تردد، وفي الوقت نفسه لا يشبه الله بخلقه، لا ينبغي أن يخطر ببال الإنسان عندما يقرأ حديث النزول نزول المخلوق، لأن الفساد الذي عند أولئك جاءهم من ماذا؟ من التشبيه أولا، قاسوا الفعل على الفعل فألجأهم ذلك إلى التأويل، تشبهوا أولا ثم ماذا؟ ثم حرفوا ثانيا. وسلم الله أهل السنة من ذلك على جادتهم، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، تنزيهم بلا تعطيل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله سبحانه أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال الشارح رحمه الله قوله أحلت أي أبيحت، قوله بهيمة الأنعام أي الإبل والبقر والغنم، سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، وأما النعم فهي الإبل خاصة. قوله إلا ما يتلى عليكم أي إلا ما يتلى عليكم تحريمه في قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. قوله غير محل الصيد وأنتم حرم، غير نصب على الحال، ومعنى الآية أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا، فإنه صيد لا يحل لكم في حال، فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام. نعم، يعني الآن هذه آية أخرى أيضا فيما يتعلق بالإرادة، فيما يتعلق بالإرادة. وعرفنا أن شيخ الإسلام بن تيمية رتب الآيات، رتب الآيات، ولهذا بعض الشراح جعلها مثل الفصول، يعني فصل في السمع والبصر، فصل في الإرادة، فصل في كذا، لأن أصلا رتبها، رتبها رحمه الله ترتيبا موضوعيا، ترتيبا موضوعيا. وأنت تتأمل تدرك أنك الآن انتقلت إلى صفة أخرى ثم إلى أخرى، حتى لما انتهى من الآيات دخل في الأحاديث وأخذ يسوقه على نفس النسق، على نفس النسق في إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. إذن نحن الآن في الآيات المتعلقة بالمشيئة والإرادة. أورد قول الله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. قال الشارح: أحلت لكم بهيمة الأنعام، أبيحت أي جعلت حلا لكم، أبيحت لكم أن تأكلوا من لحومها، تشربوا من ألبانها، تنتفعوا بها، أبيحت لكم. بهيمة الأنعام قال: الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم. سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، عجماوات لا تتكلم يعني لا تنطق. وأما النعم فهي الإبل خاصة، أما النعم فهي الإبل خاصة. قولوا: إلا ما يتلى عليكم، أحلت لكم بهيمة الأنعام، إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم أي إلا ما يتلى عليكم تحريمه. إذن الأصل في هذه ماذا؟ الأصل فيها الإباحة. حلت لكم بهيمة الأنعام، وحلت لكم اللحوم بأنواعها من الطير والحيوانات وغيرها، أبيحت لكم، لا يستثنى ماذا؟ إلا ما تلي تحريمه عليكم. فالأصل الحل. قال: إلا ما يتلى عليكم تحريمه، أي في قوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم. هذه جاءت بعدها بماذا؟ بآيتين، بعد هذه الآية بآيتين. قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. غير محل الصيد، حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. قال: لا، غير نصب على الحال، غير محل الصيد، غير نصب على الحال. ومعنى الآية على هذا: أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا، إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام، إنه صيد لا يحل حال الإحرام. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد، إلا ما كان وحشيا لا تتناولونه إلا بصيد فإنه لا يحل لكم، ليس مطلقا وإنما متى؟ حال الإحرام. قوله، قال رحمه الله: قوله إن الله يحكم ما يريد، أي يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه، فهو الحكم سبحانه الحكيم لا حاكم غيره، فكل حكم سوى حكمه فهو باطل ومردود، وكل حاكم بغير حكمه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت كافر بالله. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا عام شامل، فما من قضية إلا ولله فيها حكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولا شك أن من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واعتاض عنها بالقوانين الوضعية أنه كافر بالله، وكذلك من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، أو زعم أن هدى غير محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من هديه صلى الله عليه وسلم أو أحسن، أو زعم أنه لا يسع الناس في مثل هذه العصور إلا الخروج عن الشريعة وأنها كانت كافية في الزمان الأول فقط، وأما في هذه إلا الخروج، نعم، أو زعم أنه لا يسع الناس في مثل هذه العصور إلا الخروج عن الشريعة وأنها كانت كافية في الزمان الأول فقط، وأما في هذه الأزمنة فالشريعة لا تساير الزمن ولا بد من تنظيم قوانين بما يناسب الزمن. لا شك إن اعتقد هذا الاعتقاد أنه قد استهان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتنقصهما فلا شك في كفره وخروجه عن الدين، وكذلك من زعم أنه محتاج للشريعة في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، أو أن الإنسان حر في التدين في أي دين شاء من يهودية أو نصرانية أو غير ذلك، أو أن هذه الشرائع غير منسوخة بدين محمد صلى الله عليه وسلم، أو استهان بدين الإسلام أو تنقصه أو هزل به أو بشيء من شرائعه أو بمن جاء به، وكذلك ألحق بعض العلماء الاستهانة بحملته لأجل حمله، فهذه الأمور كلها كفر. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الآية. نعم، يعني هذا الآن موضع الشاهد من سياق الآية، قول الله عز وجل: إن الله يحكم ما يريد، إثبات الإرادة، إن الله يحكم ما يريد، والإرادة هنا نوعها شرعية، الإرادة هنا نوعها شرعية، والحكم أيضا شرعي، لأن الحكم مثل ما تقدم معنا حكم كوني قدري وحكم شرعي ديني. يعني مثلا في، وهذا مر معنا في قوله: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، أو يحكم الله لي، هناك الحكم كوني، يعني حتى يقضي الله لي ما يريد من حياة أو موت، أو يقضي ما أراد، يحكم حتى يحكم الله لي، هناك الحكم كوني قادري، وهنا يحكم ما يريد، الحكم هنا الشرعي يشرع، مثل قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، الحكم الشرع هو الذي يشرع، إن الحكم إلا لله، يعني لا يشرع إلا هو، الشرع له، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالآية هنا في الحكم الشرعي: إن الله يحكم ما يريد. ما معنى يحكم؟ يشرع، يحكم يشرع، يحكم ما يريد، يشرع ما يريد. هناك يحكم الله لي، ما معناها؟ يشرع، يقضي. وهنا إن الله يحكم ما يريد، يشرع ما يريد. ما معنى يشرع ما يريد؟ يحل ما يشاء، يحرم ما يشاء، يأمر بما يشاء، ينهى عما يشاء، يحكم ما يريد. الأمر أمره والحكم حكمه سبحانه وتعالى، يأمر وينهى، يحل ويحرم، هو الحكم. إن الحكم إلا له سبحانه، الحكم لله وحده جل في علاه. إن الله يحكم ما يريد، قال أن يحكم ما يريد من التحليل والتحريم، من التحليل والتحريم، والأمر والنهي، التحليل والتحريم، والأمر والنهي، يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، وينهى عما يشاء لا اعتراض عليه، لا اعتراض عليه. قال فهو الحكم سبحانه والحكيم، إن أحكامه عن حكمة، والحكيم لا حاكم غيره، فكل حكم سوى حكمه فهو باطل ومردود، وكل حاكم بغير حكمه وحكم رسوله فهو طاغوت كافر بالله، لأن الحكم لمن؟ الحكم لله سبحانه وتعالى، الحكم لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر يعني أمثلة متنوعة في هذا الباب، بعد أن بين أن ما من قضية من قضايا التي يحتاجها العباد في أمور دينهم إلا بينها وشرع فيها ما يريد سبحانه وتعالى لعباده بما فيه الخير والفلاح والسعادة لهم. ثم فصل رحمه الله في مسألة ما يتعلق بترك الحكم وترك الإيمان بحكمه، الإيمان بحكمه وأنه سبحانه هو الحاكم يحكم بما يشاء ولا يعرض عن حكمه، ولا يعرض عن حكمه. مر معنا اليوم في صلاة المغرب نفس الموضوع، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، أولئك هم المفلحون. والآيات في هذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة. نعم. قال رحمه الله: قوله إن الله يحكم فيها إثبات صفة الحكم لله سبحانه وتعالى. وهناك مسائل يعني للعلماء مثلا فيها تفصيل في مسألة الحكم، يعني قد يكون ترك الحكم إعراض عن حكم الله، وقد يكون تركه معصية، وقد يكون تركه يعني خطأ، يعني عدم الحكم يكون خطأ سوء فهم، يعني يحكم ويظن أنه حكم الله لكنه عن خطأ. فهذه فيها تفصيل لأهل العلم. لهذا ابن القيم في المدارج يقول: الصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنها عصيانا لأنه مع اعترافه بأنه مستحق العقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأ فهذا مخطئ له حكم ماذا؟ حكم المخطئين، هذا مخطئ له حكم المخطئين. نعم. قال رحمه الله: قوله إن الله يحكم فيها إثبات صفة الحكم لله سبحانه وتعالى. وقد تقدم أن حكمه ينقسم إلى قسمين: كوني كما في قوله أو يحكم الله لي، وشرعي كما في هذه الآية. نعم، يعني يقول رحمه الله: قول الله إن الله يحكم، قال فيها إثبات صفة الحكم، إثبات فيها صفة الحكم لله سبحانه وتعالى. وقد تقدم أن حكمه ينقسم إلى قسمين، مر معنا في نقل سبقا ذكر عن ابن القيم رحمه الله أن الحكم يكون كوني ممثل له بالآية المتقدم ذكرها: حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. المراد بالحكم هناك الكوني كما في قوله أو يحكم الله لي، وشرعي كما في هذه الآية: إن الله يحكم ما يريد، يعني يشرع ما يريد. إذن وأنت تقرأ النصوص التي فيها ذكر الحكم تتأمل من السياق فيهديك السياق أن المراد الحكم الكوني أو المراد الحكم الشرعي. وأحيانا بعض الآيات تكون متناولها النوعين، مثل قوله ولا يشرك في حكمه أحدا، في حكمه هذا الشرك الذي يجتنب في الحكمين، الحكم الكوني والحكم ماذا؟ الشرعي. فهنا الحكم يتناول النوعين، يتناول النوعين الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الدين، لا يشرك في حكمه الكوني ولا يشرك في حكمه الشرعي أحدا. نعم. قال رحمه الله: قوله ما يريد فيه إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، وأنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة، فنوع الإرادة قديم، وأما إرادة الشيء المعين إنما يريده في وقته. فالإرادة من صفات الفاعل، وهي تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وهذه مرادفة للمشيئة، وما أراده سبحانه كونا وقدرا فلا بد من وقوعه، فهذه الإرادة هي المتعلقة بالخلق، وهو أنه يريد سبحانه أن يفعله. الثاني إرادة شرعية دينية، وهذه الإرادة المتعلقة بالأمر، وهي أن يريد من عبده أن يفعل، وهذه مرادفة للمحبة والرضا، فتجتمع الإرادتان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي، ومن لم يفرق بين النوعين فقد ضل كالجهمية والقدرية. فالإرادة الكونية كقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، والدينية كقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الآية. فالمحبة والرضا أخص من الإرادة، خلافا للمعتزلة وأكثر الأشاعرة القائلين إن المحبة والرضا والإرادة سواء. فأهل السنة يقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق ولا يرضاه، وإن كان قد أراده كونا وقدرا، كما دخلت سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة، وهو وإن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل فليس كل ما كان شرا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة، بل لله في بعض المخلوقات حكم قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها. انتهى من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله بتصرف. نعم. يقول قوله ما يريد، إن الله يحكم ما يريد، هذه فيها إثبات الإرادة، فيها إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، يفعل إن الله يحكم ما يريد. قالوا أنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة، فنوع الإرادة قديم، نوع الإرادة قديم، لم يزل ولا يزال متصفا بها، وآحادها متجددة، يعني يريد كذا ثم يريد كذا ثم يريد كذا إلى آخره. وقد تقدم معنا من فوائد قوله تعالى فعال لما يريد إثبات إرادات متعددة بحسب ماذا؟ الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه. ومر معنا الآية: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين قبلكم ويتوب عليكم، ثم قال والله يريد أن يتوب عليكم، ثم قال يريد الله أن يخفف. نعم. فيريد بإرادات متعاقبة، فنوع الإرادة قديم، أما إرادة الشيء المعين إنما يريده في وقته، شيء معين مثل الأمثلة التي مرت معنا، يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين ويتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم. فالإرادة من صفات الفاعل، قال وهي تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وهذه مرادفة للمشيئة، هذه مرادفة للمشيئة، الإرادة الكونية القدرية هي المشيئة، يعني ما أراده كونا وقدرا أي ما شاءه، ما شاءه ما أراده كونا وقدرا أي شاءه سبحانه وتعالى، فهي مرادفة للمشيئة. وما أراده سبحانه كونا وقدرا لا بد من وقوعه، لا بد من وقوعه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما أراد كونه وقدرا لا بد أن يقع، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه، فلا بد من وقوعه. فهذه الإرادة هي المتعلقة بالخلق، وهو أنه يريد سبحانه أن يفعل هو، أن يفعل هو، يعني هذه الإرادة الكونية يريد أن يفعل هو، يهدي يضل يعز يحيي يميت. الثانية إرادة شرعية دينية، إرادة شرعية دينية، وهذه الإرادة المتعلقة بالأمر، متعلقة بالأمر، يريد إن الله يحكم ما يريد، يعني يشرع، متعلقة بالأمر، الأمر والنهي، وهذه الإرادة متعلقة بالأمر، وهو أن يريد من عبده أن يفعل، أن يريد من عبده أن يفعل. هذه الإرادة الشرعية، يعني الآن أليس الله عز وجل أراد من عباده الصلاة والصيام والبر والصلة والإحسان والصدقة ترك المحرمات؟ هذه ما نوعها؟ إرادة شرعية، أراد منهم ذلك شرعا، أراده شرعا، وكل ما أراده سبحانه وتعالى شرعا فهو يحبه، فهو سبحانه وتعالى يحبه ويرضاه، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال وهذه مرادفة للمحبة والرضا، لأن كل ما أراده شرعا يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. قال فتجتمع الإرادتان في حق المخلص المطيع، تجتمع الإرادتان يعني الكونية والقدرية في حق المخلص المطيع. المخلص المطيع هذه الطاعة التي وفق لها أرادها الله منه شرعا وأمره بها ففعلها، وأرادها كونا فجعله مطيعا، أراده كونا فجعله مطيعا، وأراده شرعا فأمره بها. هذا الفرق، أراده كونا فجعله مطيعا، وأراده شرعا فأمره بها، فاجتمعت الإرادتان، اجتمعت الإرادتان في حق المخلص، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي، في حق العاصي. العاصي الآن هذه المعصية التي هو فيها، هل أرادها الله كونا وقدرا؟ كونا وقدرا نعم. وهل أرادها شرعا منه ودينا؟ لا. من لا يفرق يخلط ويخبط ولا يفهم النصوص، ربما يحملها على غير معانيها. وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي، العاصي هذا المعصي أرادها الله كونا وقدرا لكن لم يرد ذلك منه شرعا ودينا. قال ومن لم يفرق بين النوعين فقد ضل كالجهمية والقدرية، إما أن يجعل الإرادات كلها كونية ليس فيها شرعية، أو يجعلها كلها شرعية ليس فيها دينية. فالإرادة الكونية كقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، وهذه سيذكرها قريبا شيخ الإسلام. والدينية كقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني في الدين. فالمحبة والرضا أخص من الإرادة، المحبة والرضا أخص من الإرادة، خلافا للمعتزلة وأكثر الأشاعرة القائلين أن المحبة والرضا والإرادة سواء. هذا من الخلط، هذا من الخلط، لأن الإرادة الكونية قد يريد سبحانه وتعالى كونا وقدرا، مثل كفر الكافر وعصيان العاصي، هذه أرادها كونا، لكن هل يحبها؟ هل يرضاها؟ قال ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. قال وإن القائلين المحبة والرضا والإرادة سواء. فأهل السنة يقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق ولا يرضى، وإن كان قد أراده كونا وقدرا، وإن كان قد أراده كونا وقدرا، كما دخلت سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة، لما في ذلك من الحكمة. وإذا جهل المرء الحكمة وخفيت عليه لا يجرئه جهله على مقام الرب العظيم، وهذه مشكلة عند بعض الناس، إذا جهل الحكمة نفى الحكم، نفى الحكم واعترض على المعتقد، وهذا مبني لجهله، راجع إلى جهله. ومقام الله عظيم، ولهذا قال جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لهذا قال بعض السلف لا تقل لما فعل الله ولكن قل بما أمر الله، أنك عبد مهمتك تنظر ما الذي يأمرك به ربك فتطيعه، لا تقل لما فعل الله ولكن قل بما أمر الله، أنك عبد لله. فبعض الناس ما يعرف نفسه، ما يعرف نفسه، ويبدأ يعترض على الرب العظيم وعلى أحكامه وعلى شرعه. قال كما دخلت سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة، وإن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل، يعني الفاعل للمعصية أو الفاعل للكفر إلى آخره، فليس كل من ما كان شرا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة، يكون عديم الحكمة، بل لله في بعض المخلوقات حكم قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها، قد لا يعلمها. فمن لا يعلم لا يجعل عدم علمه بالحكم يجرئه على ماذا؟ على أمر لو فهم الحكمة لا يعني زال ما في قلبه، لا يجعله جهله بالحكمة يتجرأ على مقام الرب العظيم معترضا على ما يتعلق بأوصافه وأحكامه وأقضيته سبحانه وتعالى. هذا الكلام منقول عن شيخ الإسلام بالتصرف من أي كتاب؟ منهاج السنة، من منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال قوله تعالى، قال رحمه الله قوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. نعم، يعني لا يزال شيخ الإسلام يعني في هذه المسألة صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدين ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد